لَمَنْ ضَاحِكًا وقال رب أرجعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها من الراهبين

كريم إنه صدق الله العظيم.